حصريا على موقع djkimo.com. غفلت وبيد شمرت بشط مفتاحة اي طيرك طيرك طيرك طيرك طار وعلك فوق ومد جناحة ليش ابقى لك وانت تخون وما تقعد راحة قلبي غفلت وبيد شمرت بشط مفتاحة اللي تردي لي ولا ترد ندمان ما ارجع وي واحد خان اول مرة احس ربحان راحت بالي راحت بالي طيرك طار وعلك فوق ومد جناحة ليش ابقى لك وانت تخون وما تقعد راحة قلبي غفلت وبيد شمرت بشط مفتاحة اضحك اغني وحتى تونس شايف شايف شايف شايف خير وقلبي بدونك مثل العرس يا الخانقني هسه بدونك صرت اتنفس هسه سافر اضحك اغني وحتى الشمس لو اسمك بالطارنجة سديت اذني وحتى الباب لا تمثل دور الحباب ما تقنعني شبقى لك وانت تخون وما تقعد راحة قلبي قفلت وبيد شمرت بشط مفتاحة اللي تردي لي ولا ترد ندمان ما ارجع وي واحد خان اول مرة احس ربحان راحت بالي حصرياً على موقع djkimo.com.